تعبدات القرآن كما قلنا التلاوة والتفسير معرفة المعنى والتدبر والتفكر والتأمل فيه والمدارسة مع غيرك وتبادل الفوائد وذكر نعم الله فيه وكذلك العمل به وحفظه وتعليمه والدعوة إليه والمدافعة عنه والمنافحة والاستشفاء به والرقية.